لأن عبد مناف أولاده أربعة، أولاد عبد مناف أربعة، الذي هو هاشم الذي منه عبد المطلب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، والمطلب ابن عبد مناف، وعبد شمس ابن عبد مناف، ونوفل ابن عبد مناف، هؤلاء هم الأربعة، وبنو أمية من بني عبد شمس. يعني فإذا الالتقاء في عبد مناف، يعني يلتقي علي رضي الله عنه بعثمان وبالوليد بن عقبة بن أبي محيط في عبد مناف، ولهذا قال ابن عمك، يعني بنوة عم يعني بعيدة، ليست قريبة، هذا هو المقصود من قوله ابن عمك. نعم. فأقم عليه الحد، فجلده علي وقال أقم عليه الحد، يعني أنه يتولى تنفيذ هذه المهمة ليس بنفسه، وإنما كونه يأمر من يتولى ذلك، ولكنه هو الذي يكون مسؤولا عن كونه أقيم عليه الحد وإن لم يباشره بنفسه. نعم. فجلده علي وقال جلده، يعني ليس هو الذي جلده، يعني أمر بجلده. قد جاء في بعضها في صحيح مسلم أنه قال للحسن أنه يجلد، فقال يعني ولي حارها من تولى قارها، ثم أمر عبد الله بن جعفر فجلد وصار يعد حتى بلغ 40 وقال أمسك. وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. يعني كل سنة، يعني هذا الذي حصل، الذي جلد حصل فيه 40، وكذلك 80، كل سنة. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أهل البيت، وأن بينهم الاحترام والتوقير. فإن علي رضي الله عنه يعني قال جلد أبو بكر رسول الله 40، وأبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. يعني هذا سنة وهذا سنة، فيعني بعضهم يوقر بعضا ويحترم بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن الداناج، عبد الله بن فيروز هو، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن حضين بن المنذر الرقاشي، وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن المختار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن فيروز الداناج، عن حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب. نعم. تابع. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.